ولو سلمنا جدلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قوى هذا الحديث من جهة الرواية فهذا من يكون مما أخطأ فيه شيخ الإسلام رحمه الله، وليس هناك إنسان إلا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف، ويقول يعني ما تقول في من لا يرى بأسا بجواز العمل بالحديث الضعيف؟ أهل العلم لهم رأيان في المسألة. الرأي الأول هو أنه لا يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام الشرعية. وعلى هذا الرأي الإمام يحيى ابن معين والإمام البخاري ومسلم والنسائي وجماعة من أهل العلم. وهناك من يقول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ويعزى هذا الرأي إلى الإمام أحمد ابن حنبل وأبي داود السجستاني والترمذي وبعض أهل العلم. وتولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، إنه بسط المسألة في هذا الكتاب أكثر من غيره. فقال يخطئ على الإمام أحمد من يتصور أنه يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال، وقال إن الحديث كان ينقسم إلى صحيح وضعيف أيام الإمام أحمد بن حنبل. والضعيف عند أحمد قسمان، قسم يسميه الترمذي الحسن، وقسم ضعيف عند الترمذي وأحمد وغيرهما. يبقى كأن الحديث الضعيف في زمان الإمام أحمد كان ينقسم إلى قسمين: ضعيف فيه شيء من القوة، وضعيف ليس فيه قوة. فالإمام الترمذي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأقصد به أول من قسم أي أول من وضع قاعدة وحد حدا، وإلا فقد وقع ذكر الحديث الحسن في كلام البخاري. وأعتقد أن الترمذي تلقى هذا الاصطلاح من شيخه الإمام البخاري رحمه الله. فالذي يطالع كتاب العلل الكبير للترمذي يرى أن الإمام البخاري استخدم كلمة الحسن أكثر من مرة، استخدمها مرات كثيرة. لكن الترمذي أول من حد ووضع قاعدة لمعنى الحديث الحسن. إذن الحديث الضعيف عند أحمد على كلام شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين: قسم ضعيف فيه قوة لكن لا يصل إلى مرتبة الصحيح لكن فيه نوع من الضعف، والقسم الآخر الضعيف الساقط. فالذي يحتج به أحمد في فضائل الأعمال هو الضعيف الذي فيه قدر من القوة الذي يسميه الترمذي الحسن. يبقى انفصلنا بهذا البحث إن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، والمقصود بالضعيف الذي خلا من القوة، يعني ليس بحسن فضلا عن أن يكون صحيح. وذكر الحافظ شمس الدين السخاوي في آخر كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الحافظ ابن حجر شيخه اشترط شروطا ثلاثة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال السخاوي: قاله لي وكتبه لي غير مرة. الشرط الأول أن يندرج تحت أصل عام. الشرط الثاني أن يكون خفيف الضعف. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته وقت العمل به. طبعا لو حبينا بقى أن احنا نلتزم هذه الشروط يبقى معناها لا يحتج بالحديث الضعيف، إن التزام الشروط دي حينفي الاحتجاج بالحديث الضعيف. أن يندرج تحت أصل عام، كان الأصل العام زي الأمر بالصدق، عندنا فيها إيه؟ آيات وأحاديث. فإذا مثلا وقفت على حديث ضعيف الإسناد يقول: من تصدق بدرهم أظله الله يوم القيامة في ظل مثلا، الحديث ده سند ضعيف، قال لك لكن مندرج تحت أصل عام، مش هو بقول لك من تصدق؟ يبقى إذا لو الأمر بالصدقة في آيات وأحاديث يبقى إذن لو الحديث ده غير موجود عندك الأصل العام الذي تعتمد عليه في فضل هذا العمل بخصوص، فلو راح الحديث ده أو لم يرد أصلا يبقى عندك الإيه؟ الأصل العام. يبقى الاعتماد في هذه الحالة على الأصل العام ولا على الحديث؟ على الأصل العام. يبقى الحديث يصوصر، يبقى إيه اللي عملناه؟ ما عملناش حاجة. الحاجة الثانية أن يكون خفيف الضعف. طب مين بقى يعرف خفيف الضعف من قوية؟ هم أهل الحديث، فلن يقبل هذا إلا من أهل الحديث. يبقى إذا خرج سائر الذين يتكلمون في الأحاديث الضعيف. وبعدين قدر الضعف في الراوي يحتاج إلى عالم ماهر، لأن الراوي قد يكون هذا الراوي مثلا اختلف أهل العلم فيه، فجماعة قالوا أنه ثقة، وجماعة قالوا أنه متروك، وجماعة قالوا أنه لا بأس به، وجماعة قالوا أنه فيه لين، وجماعة قالوا سيء الحفظ. طب أنت عايز تجمع كلام نهائي في هذا الراوي، فلا يستطيع الوصول إلى كلمة عادلة منصفة جامعة في هذا الراوي إلا أهل الحديث. خلاص، يبقى إذا صارت المسألة مقصورة على طائفة قليلة. ثم آخر حاجة كمان، ألا يعتقد ثبوته. يعني وانت تشغل بالحديث ده برضه إيه؟ ما تعتقدش أن النبي قال عليه الصلاة والسلام، أما هياخد مشروعيته منين إذا كان أنا وأنا بعمل به أنا بينه وبنفسي كده أقول لا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث. فأنت إذا نظرت إلى هذه الشروط الثلاثة متضافرة ستجد أن في النهاية كأن الحافظ بن حجر أغلق عليك الباب، ويكون الحديث الصحيحة فيها غنية عن النظر في الحديث الضعيف. ولكن لا تطمع أن تجد دليلا مباشرا لكل مسألة تريدها، فالحديث الصحيحة فيها عشرات المعاني لكن تحتاج إلى من يستنبطها منها إلى. لهذا أعتقد أن المذهب الراجح في هذه المسألة ألا يحتج بحديث ضعيف في فضائل الأعمال. أما في الأحكام فالحمد لله سائر العلماء يتفقون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، إلا ما نقل عن ابن الهمام الحنفي أنه يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وتوجيه لكلام ابن الهمام، الحديث الضعيف الذي اعتضد بالإجماع كحديث إن حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجة وغيره وهو ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فهذا الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا من أهل الحديث يثبته، بل نقل الإجماع على ضعف هذه الزيادة. ثم العمل عليه عند أهل العلم لأن فيه إجماع في المسألة، فيكون العمل بالحديث الضعيف شكلي، وإنما الدليل في المسألة هو الإيه؟ هو الإجماع. فهذا هو فهمي لكلام ابن الهمام الحنفي، وإلا لو لم نجد هناك أي توجيه لكلام ابن الهمام فإننا نرد كلامه ونعتمد كلام سائر أهل العلم في المسألة. درجة حديث إن الله حجب التوبة عن المبتدع، هذا حديث ضعيف. يقول: سمعت في لقاءاتكم مع الشيخ الألباني عن مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولكن حتى الآن لا أعلم ما هو قولكم في المسألة، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان. الذي أعتقده في هذه المسألة أن هذا الحديث معل بالوقف، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهو حديث معل بالوقف ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز الاعتكاف في كل المساجد، ولكن حبذا لو كان الاعتكاف في المسجد الجامع وليس في الزوايا الصغيرة، حتى لا يضطر المعتكف أن يفك اعتكافه فيخرج لصلاة الجمعة. وإن كان طبعا يعني هذا الأمر بكل أسف غير موجود في زماننا بسبب أن الجمعة الآن تقام في هذه المساجد الصغيرة، فإذا المعتكف في هذه الحالة يتحاشى أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أما أي مسجد تقام فيه الجمعة ويكون فيه اعتكاف فلا بأس بهذا الاعتكاف. بالإضافة لأننا لا أعلم أحدا من أهل العلم قط قال بهذا القول إلا حذيفة ابن اليمان، ورد عليه ابن مسعود في المناقشة المعروفة بسبب التي كانت سببا في ورود هذا الحديث. وحتى الحسن أو عطاء ممن ينسب إليه القول بهذا الحديث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع. فكلمة أو في مسجد جامع ضيعت الاستثناء الوارد في أول الكلام، أو قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وهذا لم يقل به فيما أعلم إلا الحسن أو عطاء، يعني واحد منهم الاثنين. إنما بقية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل أحد بهذا القول مطلقا. وكان شيخنا رحمة الله عليه ورضوانه كان أثار مسألة بخصوص هذا الحديث، لما قال بخصوص حديث شبيه بهذا وحديث لا تصوم يوم السبت، قال إن الله عز وجل ضمن لنا حفظ السنة ولم يضمن لنا عمل العامل بها، ولم يضمن لنا عمل العامل بها، لكننا نقول إذا تواترت الأمة على إهمال حديث ورد فيه حكم فلا يتصور أن يكون الحديث صحيحا، وأيضا لا يتصور أن يكون الحديث خفيا، أي خفي على الأمة جميعا، فلم يقل به واحد مع احتياج الأمة إلى ما ورد في هذا الحديث من الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون الحديث معلا بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون صحيحا وتعرض الأمة كلها عن العمل به، فإن الله عز وجل نزه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخطيئة، أن يعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم صحته. نعم. ما حكم الحديث التالي أكلتان في اليوم إسراف يا عائشة؟ هذا حديث منكر، وطبعا وهل هو صحيح أم لا، وإن صح فهل يدل على عدم جواز أكل ثلاث مرات في اليوم أم لا يدل على ذلك، وليأثم بذلك من أكل ثلاث مرات؟ خلاص استرحنا، إذا كان الحديث منكر فلا نتكلف تأويله. ما درجة الحديث الذي يدل على فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، مع العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه أنه ضعيف، وهذا الذي أراه أيضا أن هذا الحديث ضعيف، وقد حسنه بعض أهل العلم ومن خيرهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ورضي عنه. والحديث طبعا الشيخ يعني حسنه بمجموع طرقه، وكما يعني قلنا في أكثر من مرة الحديث الحسن ليس له حد يوقف عليه، ولذلك تجد الاختلاف بين أهل العلم يكون أكثر في هذا النوع من الأحاديث، على حسب يعني فهم كل إنسان ودراسته ونظرته ومركته يكون سداد الحكم أو غير. يسأل سائل عن دعاء دخول السوق، ويقول كنا نواظب عليه فلما قلتم إنه منكر أو ضعيف تركنا العمل به، ووقفت على كتيب صغير يقال يعني إنه للشيخ العلامة الألباني رحمه الله فصحح في هذا الحديث أو قواه. نعم، شيخنا رحمه الله حسن هذا الحديث في أكثر من كتاب، من هذه الكتب كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولم أقف للشيخ رحمه الله على بحث حول هذا الحديث، وكنت حققت هذا الحديث منذ نحو 10 سنوات أو يزيد، وانفصلت فيه على أنه حديث منكر، وأن طرقه الكثيرة وقع فيها اضطراب مؤثر يؤثر في صحة هذا الحديث، وتأيد ذلك بحكم لعالمين من أعلام هذا الفن، وهما أبو حاتم الرازي والدارقطني، فكلاهما أنكر هذا الحديث. والذي يراجع طرق هذا الحديث ويراعي القواعد التي سنها أهل العلم ما أظنه ينفصل على صحته أو على حسنه، والله أعلم. يسأل سائل عن درجة حديث غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، هذا حديث ضعيف، ويقول إن هو في دعاء الأرض، وقد ورد أيضا نفس هذا الكلام في حديث ابن عباس وهو طويل نحو صفحتين، وعزاه في كتاب كنز العمال إلى الحاكم في المستدرك وهو ضعيف أيضا. يسأل أيضا عن درجة حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الحديث الجميل كلماته الجزلة، ومع ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له إسناد صحيح. نعم والله أعلم. يسأل سائل عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل هو حسن أم صحيح؟ كنت حققت هذا الحديث في كتاب جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وانفصلت على أنه حديث حسن ثابت، ثم بدا لي في هذا الحكم شيء مؤخرا وأميل إلى ضعف هذا الحديث، ولا جرم لا أعلم أحدا من المتقدمين من أهل العلم صححه، وأنا أعيد النظر في طرقه مرة أخرى، وإن كان الذي يبدو لي هو ضعف الحديث. وهناك حديث أيضا كنت حسنته أيضا في هذا الكتاب، وهو حديث القدرية مجوس أمتي، فكنت أيضا حسنته تبعا لثلة من العلماء المتأخرين، ثم بدا لي أن هذا الحديث لا يرقى أيضا إلى درجة الحسن. هكذا يعني كل ما الواحد يعني يزداد في العلم كلما تغيرت نظرته، لأن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفتها في حياتي. هذا الكتاب صنفته سنة 1400 هجرية، فلم يكن هناك طبعا مراجع كثيرة التي طبعت بعد ذلك، وأيضا لم تكن هناك يعني ملكة في مطلع حياتي العلمية تجعلني أنظر إلى الحديث في منظور العلماء المتقدمين. وبيغلب الحقيقة على كثير من علمائنا المتأخرين شيء من التساهل في تصحيح أو تحسين الأحاديث الضعيف. يقول سائل: نرجو إلقاء الضوء على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد، هو مش إمام الحرمين ولا حاجة، فهم يقولوا أنه خادم الغرفة النبوية، ان هو ايه يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في المنام وقال له ان اكثر الامه دي بيموت على النصرانيه والكلام ده، فكتب رساله وبخلي ايه يبقى المسلمين يكتبوها لبعض علشان ايه يبرأوا من مساله الكفر والشرك والكلام ده، ولا تزال هذه الورقه تكتب حتى الان. انا سمعت شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقه ايضا تكتب وبنفس نص هذه الرساله، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال انه لم يخدم اي واحد للغرفه النبويه اسمه احمد على الاطلاق من يوم ما الغرفه دي مسك مفتاح احد لحد ما تكلم، وقال ان هذا طبعا من الترهات ومن الاكاذيب ولا ينبغي ان يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقه انا قراتها من سنوات طويله، فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبه، وواحد ثاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقه يعني كويسه وبتاع، فالعالم ايه بداوا يكتبوها لبعض، وهكذا يشغل اعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الامور التي تستنزف اموالهم واوقاتهم وجهودهم. ما صح الحديث تعمموا فان الشياطين لا تعمم باطل. ما صحة حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا أيضا حديث المنكر. والليث بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع، فقيل للليث بن سعد في هذا الحديث فقال، وكان ينام بعد العصر، فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيع. يعني ابن لهيع كان سيء الحفظ وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيع، لأن ابن لهيع كان سيء الحفظ حتى من رواية القدامى عنه، وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيع أكثر تماسكا برواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط وصرح بالتحديد، إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن في شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابطا نعم، ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه أوهام. ثم استحكمت هذه الأوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنة 170 هجرية. أما حديث السوق فهو حديث منكر، أنكره أبو حاتم الرازي وأنكره الدارقطني أيضا. وحديث الأذان والإقامة في أذن المولود هذا إسناده ضعيف جدا، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو شبه المتروك. وحديث درهم ربا فهذا حديث باطل ومعناه في غاية النكارة، وأسانيده مضطربة، وإن صح هذا الكلام فإنما يصح موقوفا لا مرفوعا، والله أعلم. في يعني حديث موضوع لكنه طريف، واحد بس عن درجة هذا الحديث قال بعض الصوفية ها يعني هذا المبهم علمناه، ها قال بعض الصوفية بأخاف اضرب عليه، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بحالة نفسية، فالسيدة عائشة دخلت عليه قال من؟ قال عائشة. قال عائشة مين؟ قال بنت الصديق. قال بنت الصديق، واخد بالك؟ قال الصديق مين؟ ها؟ قالت له أن. حلو الأفشة دي؟ أظن ولا واحد يفكر يختم الحديث الختام المدهش ده. ها؟ قالت فسكت رسول الله، ما الصديق أنت بقى؟ ها؟ ما المستعان. أنا قال ابن الجوزي ما يسمعش بالحديث ده. ابن الجوزي ده اللي هو مصنف كتاب الموضوعات، لم الأكاذيب كلها في إيه؟ أو مش كلها يعني، لم كثير من الأكاذيب في كتاب اسمه الموضوعات. ها؟ عرفت أنا هتيال الحديثة مش فيها. يقول سائل هل يوجد حديث يقول إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ نعم يوجد حديث ولكنه ضعيف. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه السلام، رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر. ما درجة هذا الحديث من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد؟ هذا حديث ضعيف جدا. تلاقي كثير من الحديث يعني لو أي واحد جاب اللي في عبه هنطلعه له نص ضعيف وموضوع ومنكر وباطل وشاذ، والنص الباقي بقى ما بين الصحيح والحسن والحسن المنجبر كمان. فقد تفاجأ إن في أحاديث كثيرة مشهورة تدور في كتب الفقه وتدور على ألسنة الوعاظ والدعاء، ولكنها أحاديث لا تصح عند أهل العلم بالحديث. يقول ما مدى صحة حديث أسماء الذي ورده الذي وما قيل عن أن خالد بن دريد لم يرى عائشة مع أنه من التابعين؟ هذا ليس في الترمذي، إنما هذا في أبي داود، رواه أبو داود، وقال خالد بن قال مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. يقول مع أنه من التابعين، وهل كل التابعين رأوا عائشة؟ لا، هذا قد يكون في بلد والصحابي في بلد آخر ولم يقدر لهما أن يلتقيا، ومسألة المعاصرة فيها كلام كثير للعلماء، هل الراوي إذا عاصر راويا آخر جاز أن أو نقول سمعه؟ لا. الإمام مسلم رحمه الله الذي ذكر المعاصرة ونصرها في مطلع صحيحه يقول كل راو نعم روى عن غيره حديثا وجائز ممكن لقاؤهما. فلما قال جائز ممكن لقاؤهما قرن الجواز بالإمكان، ليه؟ لأنه من الممكن أن يعاصره ولا يسمعه ولا يراه، فكأن المعاصرة التي عناها الإمام مسلم رحمه الله هي المعاصرة البينة، المعاصرة البينة. أما أن حديث يعني هذا الحديث ضعيف فنعم هو ضعيف، والحديث الموصول فيه حديث أسماء بنت عميس حديث ضعيف الإسناد، ومن حسنه ضم إلى هذا الحديث الضعيف الإسناد ضعفا خفيفا مرسل قتادة ابن دعامة السدوسي بسند صحيح. فالتنبيه هنا على أن قتادة ليس من كبار التابعين، وجل مشايخه من التابعين وليس من الصحابة. يعني قتادة سمع من قلة من الصحابة تقريبا 7 مثلا، فإذا قدرنا أن قتادة مثلا له 200 شيخ فيكون سبعة من الصحابة ويكون 193 تابعين. فإذا قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الغالب على روايته الإعضال وليس الإرسال. والإعضال أن يسقط اثنان متواليان في أي مكان من السند سواء من أوله أو من وسطه أو من أعلاه. ده معنى الحديث المعضل أن يسقط راويان متواليان في أي موضع من السند. فإذا كان الغالب على شيوخ قتادة أنهم من التابعين فيكون في الغالب أن الإسقاط التابعي وصحابي، أن يكون قتادة سمعه من تابعي من صحابي، فيكون الساقط في هذا الإسناد اثنان على الأغلب فيكون حينئذ السند معضلا لا مرسلا. فالعلماء الذين كالبيهقي مثلا الذين يقوون الأسانيد بالمراسيل، أسانيد ضعيفة يقونها بالمراسيل، اشترط أن يثبت إرساله. أما أن يكون معضلا فهذا يكون الضعف شديدا. يعني هو لو هذا الأثر جاء عن سعيد المسيب، جاء عن محمد بن سيرين، جاء عن مثلا أبي عبد الرحمن الصنابحي، عن هؤلاء الذين أغلب شيوخهم من الصحابة، كنا ممكن نرجح سقوط وسيطة واحدة فقط ويكون الحديث مرسلا. أما قتادة فالغالب على رواية الإعضال وليس الإرسال، ولذلك هذا لا يقوي الحديث الضعيف حديث أسماء بنت عميس الذي رواه البيهقي وغيره، فيبقى الحديث ضعيفا كما قال أبو داود وغيره، والله أعلم. يقول السائل يعني أنه سمع حديث في التلفزيون، هو ما عرفش ليه عنده تلفزيون، ها؟ طلع الجاز الملعون ده من بيتك، هذا جاز ملعون. يقول أنه سمع يعني أحد الدكاترة يقول في حديث قدسي في بر الوالدين أن الله عز وجل قال من برني وكان عاقا لوالديه كتبته عاقا، ومن بر والديه وكان عاقا لي كتبته بارا. في حد في الدنيا يريد الحديث ده؟ حتى يعني لو لا لو يعني ما كانش له في الحديث قلبه ما يوجعوش كده من المعنى ايه ده. يعني اذا عصى ربه وبر والديه كتب بار خلاص، وإن عق ربه أبو قال له روح يا ابن اسرق، روح ارتشي، واخد بالك، اعمل أي حاجة من المعاصي، أهو ده عقوق لرب العالمين ومخالفة لرب العالمين، ومع ذلك أبوه عايز كده خلاص، يبقى ربنا يكتبه عنده بار. مين يقول هذا الكلام لو حتى كان يعني عنده أي تذوق لمعاني القرآن والسنة؟ هذا عايز باطل قطعا. هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ لا، القعقاع بن عمرو تعرف القصه المشهوره بين جيش وجيش، القعقاع لا يهزم ابدا، عن فكره الحكايه اللي كان بيقولها الشيخ عبد الحميد لسه رحمه الله، واخبار لا يوجد صحابي اسمه القعقاع بن عمرو، والقصه دي على بعضها مختلفه كصاحبه، واخبار انما تفرد بذكر القعقاع بن عمرو فسيف بن عمر، واخد بالك، وهو كذاب. كل صحابي اثبته سيف يبقى صحابي لم يخلق، لان الصحبه اما بتعرض بالاسناد الصحيح ان يروي اما حديثا صحيحا او يذكر في حديث صحيح. ابو هريره مثلا يحكي حكايه يقول وبينما نحن جلوس مثلا اذ اتى القعقاع بن عمرو فقال يا رسول الله ان لي كذا وكذا اعمل ايه، والكلام ده يبقى خلاص ثبت ايه؟ ثبتت صحبته ان هو جاء ذكره مثلا في قصه او نحو ذلك، لكن القعقاع بن عمرو لا. انت قلت سابقا انك رددت على الشيخ الالباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا؟ وطبعا يبدو ان صاحبنا ما سمعش القصه كامله. هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الاولى لشيخنا رحمه الله عليه، الشيخ ناصر الدين رحمه الله، فبدأني فألقى علي السلام بالهاتف، كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وبعدين قال له طيب فلان معك، فلما أخذت الهاتف فوجدته يقول السلام عليكم ورحمة الله، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ما أحسنت الرد. فقلت لما؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غدا. فأنا ما كنت وقفت على الزيادة التي حسنها الشيخ الألباني في ذلك الوقت، لأن الشيخ رحمة الله عليه رجع عنها في آخر حياته، وهي رواية وقعت في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بزيادة ومغفرة في الرد، وأنت ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فالشيخ لما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال إن أحسن منها لا تقتصر على نفس ما قيل لك، وإلا يبقى أنت كده ردتها. طيب أنت ردتها قلت نفس الكلام، طيب يبقى أحسن منها يبقى إيه؟ يبقى لازم تزود حاجة. فلما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع الآية، والبخاري بيرويها عن محمد، قال حدثنا محمد أو قال قال لي محمد، على حسب الصيغة اللي البخاري ذكرها في تاريخ لا أذكرها يعني. فرجح الشيخ أن محمدا الواقع في الإسناد هو محمد أظن بن مهران الرازي حاجة زي كده، فجود الإسناد أو حسن الإسناد. فأنا ما كنت وقفت على هذه الرواية، وقد أودعها الشيخ في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث. فلما انفصلت ليلتي بعد ما قال لي هذا الكلام، قعدت طول الليل افكر ايه وجه اساءتي للرد، حتى خمنت في ما بيني وبين نفسي ان الرد ينبغي ان يزيد شيئا زي ورضوانه ورحمته اي حاجه من كده. فلما التقينا في اليوم التالي فاخبرني بهذا البحث، لكن الشيخ رجع عنه في اخر حياته، وهذا الشيء اذكره ليدل على انصاف الشيخ رحمه الله، وان هو ما كان يستكبر اذا ظهر له الحق. احد طلاب العلم السعوديين كان ارسل الى الشيخ الالباني في حياته يقول له ان محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن حميد الرازي وليس محمد ابن مهران. فالشيخ في الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة الجزء الثالث رد على طالب العلم السعودي واشتد عليه في الرد، وقال ان انت اذا كنت تقول ان محمد ليه هو ابن حميد كانك تنسب البخاري الى التدليس، لان محمد بن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقه، فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف ان ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش يبقى البخاري دلس. الشيخ اخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل. فلما طبع كتاب شعب الايمان للبيهقي إذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري، قال حدثنا محمد ابن حميد، فيبقى بهذا انكشف المستور، وإن محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الألباني رحمه الله. فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الألباني وقال أنا أرجع، وهذا أنا سمعته منه بأذني، قال أنا أرجع عن الرواية ولكن أبقى مع عموم الآية. خلاص يبقى ما عادش يصحح ومغفرة لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى ايه عموم الآية فحيوا بأحسن منها او ردوه. يسأل الشيخ يقول ما تقول في حديث رواه بقية بن الوليد عن هو حديث اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك جميعا، هل كتب هذا الحديث المعروف؟ فهذا حديث ضعيف عليكم بالسواد الاعظم، ضعيف عند ابن ماجه وغيره. يسأل سائل عن صحة الحديث القائل الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا حديث باطل، وحقق الكلام فيه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة في الجزء الأول. يسأل يعني عن رفع اليدين بين السجدتين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في بعض الصلوات أم لا؟ حديث رفع اليدين بين السجدتين في إضاعة. يسأل سائل عن الأحاديث التي وردت في فضل ياسين، فأقول لا يصح حديث واحد في فضل ياسين، وأقوى الأحاديث التي وردت في فضل ياسين هو اقرأوا ياسين على موتاكم، وهو حديث ضعيف، وإن جوده ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقد أخطأ في تجويد هذا الحديث لظهور علته. تظهر علته، وكل الحديث التي وردت في فضل ياسين بعد ذلك تدور ما بين الضعف الشديد وبين النكارة وبين الوضع، ومنها من قرأ ياسين 10 مرات فكأنما قرأ القرآن، أو من قرأ ياسين مرة فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. المهم أنه لا يصح حديث فضل ياسين ولا في فضل الواقعة ولا في فضل سورة الرحمن، يعني الأحاديث التي وردت في فضل سورة القرآن أو الأحاديث إنما هي أحاديث يسيرة لا تتجاوز في ظني 50 حديث. كنت جمعتها يعني قديما في كتاب اسمه تنبيه الأسنان إلى ما صح من فضائل سورة القرآن ولم أنشره. وحديث ياسين لما قرأت له باطل. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أول شيء خلق الله، قال نور نبيك يا جابر. هذا جابر بن عبد الله الذي أعرفه أن روى الحديث جابر بن عبد الله وليس جابر بن سمرة، وهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أما الحديث التي ورد فيها أن آدم عليه السلام ظل يبكي 500 عام ويعني نظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال من هذا يا رب؟ قال الله عز وجل هذا حبيبي ولولاه ما خلقت يا آدم. كل هذه الأحاديث بواطيل لا أصل لها. وحديث هل يوجد حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا قال وآدم بين ماء الطين؟ هذا صحيح، والمعنى أي أن الله قدره أو قدر نبوته وآدم بين الماء والطين، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا موجودا آنذاك على ما يقول هؤلاء المبتدع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق منذ الأزل. خلق منذ الأزل لا، هذا الحديث تأويله أن الله قدره نبيا أو كان نبيا عند الله عز وجل وآدم بين الماء والطين. يسأل سائل عن حديث خير أمتي في المدن، أظن بعد الدروس بتاع صحيح مسلم أظن أي واحد ممكن يحكم على الحديث ده، ها؟ طبعا كذب يعني. يقول يسأل عن حديث آخر وهو ما أخذ بسيف الحياة فالنار أولى به، أظن النار أولى به ما سمعناش بها، إنما إحنا نعرف هو حرام مش كده؟ أنا مش عايز صاحبنا يكون هو اللي وضع الزيادة دي حصل تبقى مشكلة. الحديث برمته لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه لا أصل له، لا أصل له معنى يعني ليس له إسناد، ولو كان له إسناد فلا يصح. يسأل سائل عن حديث يعجب ربك من رجل من الشاب ليس له صبوة، مش الرجل، حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة مش شهوة، هذا الحديث ضعيف. هل هذا الحديث صحيح؟ اذكر الفاسق بفسقه ليحذره الناس. هذا الحديث ضعيف. تحدث احد الخطباء الجمعة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله جسم نوراني خلق من نور، طبعا كل هذا ترهات واكاذيب لا تصح. والحديث المكذوب الذي ينسب الى جابر بن عبد الله انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول الخلق قال اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا ايضا مكذوب باتفاق اهل الحديث. والله اعلم. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.